يسأل سماحتكم عن فضل تقبيل الحجر الأسود، ولا سيما وأنه يكون هناك زحام شديد، جزاكم الله خيرا. يستحب تقبيل الحجر الأسود للحج والعمرة من قاف، يستحب للمسلم في طواف الفريضة وطواف النافلة للحج والعمرة يستحب التقبيل إذا تيسر، طيب بدون مزاحمة ولا مشقة. فأما مع المزاحمة يتركه، يشير إشارة بعيد ويقول الله أكبر ويكفي ولا حاجة مزاحمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.